أسمائها قد اتحد مدنا أعد مدنا أعد في كل مدن في الأسد لا واجبا والبت في أغلبه وباقي أدرجوا مع وبه وجاد مع ذلك بعض به به به وباقي أدرجوا مع وبه وجاد مع ذلك بعض للسند منفردا على الأصح على الأصح منفردا على الأصح على الأصح المعتمد منفردا على الأصح المعتمد والميت أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه فإن يرد حينئذ تقديمه حينئذ تقديمه رجح جوازه تقديم كله رجح جوازه وقيل ذا في الأصح كبعض متن في الأصح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يقدم السند حيثما قال اتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جدد اسنادا ومتن لم يعد ولو روى بالسند متنا وقد جدد اسنادا ومتن لم يعد وقيل وقيل نحو لا بل قال نحو بل قال فيه نحوه او مثله يروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز ليكن من يروي تمييزا وقيل لا في نحو وقيل والحاكم اخرج بالمعنى نحوه باللفظ والحاكم اخرج نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة فرق سنة وقيل وجه والوجه فيه أن يقول مثله والوجه فيه أن يقول مثل خبر ومثله كذا فليذكر بعده الذي بعده يوسف بسم الله قد اتحد أعدت كل مدن أعدت كل مدن في الأسد مدن أعدت كل مدن في الأسد ونسخ إسنادها قد اتحد مدن أعدت كل مدن في الأسد لا وجود والبدء في أغلبه به وباقي أبعد معوى به والبدء في أغلبه به والبدء في أغلبه به وباقي أدرج معوى به وجاد ذكر وجاد معدى ذكر بعض المستند من ثاني من الأصح هو أتمن والميد أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمثل أضاع السند ثم يتمه أبيه فإن يرد يقول بعده ولسنا ذا قد اتحد مدنا اعد كل مدن في الاسد بعده. بعده بعده بعده في أحد ولا ما فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات مشتملة على مباحث من مباحث كيفية رواية الحديث، وهي تتعلق بثلاثة موضوعات: أحدها فيما يتعلق بالنسخ والرواية منها وكيف تكون، والثانية فيما إذا قدم المتن أو بعض السند ثم أتي بالسند أو بباقي السند بعد ذلك، ما حكم ذلك؟ والثالث فيما إذا روى حديثا بإسناد ومتن ثم بعد ذلك ذكر إسناد آخر ولم يذكر متنه بل أحال على المتن الأول فقال مثله أو نحوه، فما الفرق بين هذين التعبيرين مثل ونحو؟ ما الفرق بينهما؟ وإذا أراد الراوي أن يروي حديثا جاء بالإسناد الثاني الذي لم يذكر متنه بل ذكر بعد نهاية الإسناد نحوه أو مثله، فهل يذكر الإسناد الثاني ويأتي بالمتن الذي قبله ويركبه عليه أو ماذا يفعل؟ هذه ثلاثة مباحث. المبحث الأول فيما يتعلق بالنسخ، والنسخ يراد بها أحاديث كثيرة جاءت بإسناد واحد في أولها، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه النسخ المشتملة على أحاديث كثيرة كيف يعمل المحدث عندما يأتي للتحديث؟ هل يذكر السند الأول ويعيد الإسناد مع كل حديث؟ قال هذا يعني بعض العلماء ندبا أنه يندب، ومنهم من قال بوجوبه بمعنى أنه يعيد الإسناد عند كل حديث، يأتي بالإسناد ثم يأتي بعده بالحديث الذي ميز عن غيره من أحاديث تلك النسخة والصحيفة. ومنهم من يقول إنه يأتي به في أول المجلس إذا كان المجلس للتحديث وهو يتعلق ببعض الصحيفة أو ببعض النسخة، فإنه يأتي بالإسناد الأول، يأتي بالإسناد في أولها ثم بعد ذلك يقول وبهذا الإسناد أو وبه، ثم يذكر متن كل حديث من أحاديث تلك الصحيفة. هذا فيما يتعلق بالنسبة للتحديث. أما إذا أراد أن يروي حديثا من تلك الصحيفة بخصوصه، فما هي الطريقة التي يسلكها للوصول إلى ما يريد؟ هناك طرق، منها أنه يجوز أن يأخذ أي حديث من الصحيفة أو النسخة ثم يذكر، يأتي بالإسناد الذي كان في أول نسخة يأتي به عند الحديث الذي يريد، لأن الإسناد واحد وواو العطف تعطف كل حديث على آخر، فإذا أتى بالإسناد عند كل حديث فهو بمعنى الإتيان به في أول موضع. وهذه الطريقة سلكها البخاري وسلكها كثيرون من العلماء، وهي أنه يأتي بحديث من الصحيفة أو النسخة ويأتي بالإسناد الذي في أولها ويأتي به قبل الحديث الذي يريد من أثناء الصحيفة. والطريقة الثانية وقد سلكها البخاري أيضا هي أنه يأتي بالإسناد الأول اللي هو في الصحيفة ثم يأتي بأول متن فيها، مثل فيما يتعلق بصحيفة همام المنبه وصحيفة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أولهما وهما عن أبي هريرة نحن الآخرون الأولون أو نحن الآخرون السابقون، هذا أول الصحيفتين أو أول نسختين. فالبخاري أحيانا في كتاب الطهارة أتى بحديث يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فذكر الإسناد حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم قال وبهذا الإسناد، ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لأنه يريد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولكنه أتى بالإسناد وأتى بالحديث الأول من الصحيفة. فإذا هاتان طريقتان وقد سلكهما البخاري، هاتان طريقتان سلكهما البخاري. الطريقة الأولى وهي أنه يأتي بالإسناد ثم يختار أي حديث من الصحيفة ويجعله بعد الإسناد مباشرة، يعني مثل حديث لا يبولن يأتي بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم، فيأتي كلمة لا يبولن وهو في أثناء الصحيفة ويجعله بعد الإسناد الأول الذي جاء في أول الصحيفة. والطريقة الثانية يأتي بالإسناد كما كان في أول الصحيفة ويأتي بأول حديث من الصحيفة ثم يقول بعد ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه طريقة سلكها البخاري. وبعض العلماء يرى أنه يميز، يعني يأتي بلفظ يدل على أن الحديث مأخوذ من الصحيفة وأن المتن ليس مطابقا للسند بحيث أن المتن جاء بعده مباشرة، بل جاء حديث يعني بين هذا المتن الذي يريده وبين الإسناد. هذا التمييز سلكه مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، فإنه يذكر يأتي بالإسناد قل حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر أحاديث منها. فهذه الطريقة من مسلم فيها تمييز، وأن المتن ما كان مباشرا للإسناد، لكن هذا الكلام الذي قاله قبل أن يأتي بالمتن أفاد بأن المتن ما كان مباشرا للإسناد ولكن أتى بلفظ يشعر بالواقع ثم أتى بعده بما يريد من الأحاديث. فإذا انتهى الإسناد قال أبو هريرة هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث له أبو هريرة منها، ثم يأتي باللفظ الذي يريد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث بينه وبين الحديث الآخر جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة صحيفة همام منبه تشتمل على 140 حديثا تقريبا وهي بإسناد واحد، وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده بأكملها في مسند أبي هريرة بحيث جاء الإسناد في الأول ثم بعد ذلك يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 مرة، لأن كل جملة تأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها حديث مستقل. فإذا حديث أو صحيفة اشتملت على 140 حديثا بإسناد واحد ولم يأتي الإسناد إلا مرة واحدة في الأول، وبين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه الطريقة التي سلكها مسلم طريقة جيدة وحسنة، لأن أولا فيها بيان الواقع، فيها ذكر الإسناد كما كان بأول، ثم يأتي بجملة فذكر أحاديث ثم يقول منها، ثم يأتي بالحديث الذي يريد وهو قوله وقال رسول الله كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة جيدة لأن فيها اختصار، لأنه لا يحتاج فيها لأن يأتي بالحديث الأول كما في طريقة أحد الطريقتين السابقتين، وإنما يذكر فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ثم يأتي بما أراد. وهذه النسخة التي نسخت أو صحيفة همام اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث منها، وانفرد البخاري بأحاديث منها، وانفرد مسلم بأحاديث منها، وترك أحاديث منها، وهي بإسناد واحد ودرجتها واحدة، وهي في الصحة على نمط واحد، لأنه لا فرق بينها. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما أراد جمع الأحاديث الصحيحة كلها، ولا قصد أنهما ما استوعبا ولا قصد الاستيعاب، لأنه لو كان أنهما قصد الاستيعاب لأتوا بالصحيفة كلها وأحاديث من أولها إلى آخرها، لأن الأحاديث كلها مستواها واحد من حيث الصحة، لأن سألها واحد. ومع ذلك البخاري انتقى منها حديث، ومسلم انتقى حديث، اتفقوا في بعضها وانفرد بعضهم في البعض، وأحاديث تركوها منها. هذا من أوضح الأدلة التي يستدلوا بها على أن البخاري ومسلما ما استوعب الأحاديث الصحيحة ولا قصد الاستيعاب، ولهذا فإنه كونه استدرك عليهما، الاستدراك ما له وجه، لأنه ما قصد حتى يستدرك، ما قصد حتى يستدرك عليهما أحاديث صحيحة ما ذكراها، لأنه ما قصد الاستيعاب. وهذه الصحيفة أوضح دليل يستدل به على هذا الموضوع، أوضح ما يستدل به على هذا الموضوع هذه الصحيفة، لأن الإسناد واحد وكلها في الدرجة واحدة من حيث الصحة، إذن ما قصد الاستيعاب. لو كان قصد الاستيعاب ما ترك حديثا واحدا من هذه الصحيفة، بل كل صحيفة يأتون بها من أولها إلى آخرها ويفرقون أحاديثها، لكن تركوا أشياء إذن ما استوعبا ولم يقصد الاستيعاب، فلا يستدرك عليهما. يعني كونهم ما قصد الاستيعاب إذن لا مجال للاستدراك عليهما، بأن قال فاتهم الحديث الثاني والحديث الثاني، ما فاتهم لأنهم ما قصدوا الاستيعاب حتى يقال فاتهم. هذا فيما يتعلق بالنسبة للنسخ. أما بالنسبة لكونه يؤتى بالمتن أو يؤتى ببعض السند والمتن، وإذا فرغ من المتن ذكر الإسناد ثم قال بهذا، يعني يشير إلى الذي تقدم المتن أو بقية الإسناد، فإن يعني هذا العمل أجازه جائز وواقع عند العلماء وموجود في كثير من الكتب أو في بعض كتب الحديث، أنهم يذكرون المتن أولا ثم يذكرون السند، أو يذكرون السند المتن وبعض السند ثم بعد ذلك يقول حدثنا، إلى أن يتصل ببقية السند، يعني أن إذا كان أعلاه السند موجود ثم يذكر بعدما يفرغ من المتن السند إلى أن يصل للمكان الذي أبرزه في أول المتن أو قبل أول المتن، أبرزه في أول المتن. بعض العلماء له اصطلاح وهو ابن خزيمة، وهو أنه إذا ذكر المتن ثم عقبه بالسند فعنده أن فيه مقال، هذه علامة على أن الحديث فيه مقال، لأنه قدم المتن وأخر السند، فإذا فعل هذا ابن خزيمة، ولهذا يعني جاء عنه أنه لا يحل لأحد أن يروي عنه إلا بهذه الطريقة، لأن له اصطلاحا فيها خاص وهو السند فيه مقال، فقال مثل هذا اتبع، يعني لا تتعدى هذه الطريقة ولا تروي على خلاف هذه الطريقة ولا تعد، يعني لا تتعدى هذا الذي سلكه، لأن هذا يخالف المنهج الذي رسمه لنفسه والذي أراده من هذا التصرف، والذي أراده من هذا التصرف. البخاري سبق أن مر بنا في الصحيح الذي أذكره وما استوعبت في موضعين، يذكر المتن ثم يذكر السند، وهما أثران، أثر على علي وأثر على ابن عباس، أحدهما فيما يتعلق بالعلم ونشر العلم وهو أثر علي: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ثم ذكر الإسناد وهو رباعي في حكم الثلاثي، رباعي في حكم الثلاثي. والموضع الآخر في كتاب التفسير في أول تفسير فصلت من كتاب التفسير من الصحيح أثر عن ابن عباس طويل، وذكر الإسناد في الآخر. والحافظ بن حجر ذكر في شرح هذا الحديث أو هذا الأثر أن هذا أو أن البخاري يفعل هذا فيما إذا كان فيه مقال أو أن عنده فيه مقال. فالذي أذكر أنه جاء في البخاري في موضعين ولم أستوعب، لكن أتذكر هذين المثالين في كتاب العلم وفي كتاب التفسير، في أول تفسير أو ما ورد في أول تفسير فصلت، سورة فصلت حاميم السجدة، فإنه ذكر هذا الأثر هناك أثرا طويلا عن ابن عباس فيما يتعلق بالجمع بين أشياء متعارضة، وفي كتاب العلم. ثم الموضع الثالث أو المبحث الثالث ما يتعلق بمثله ونحوه، بأن يسوق الإسناد ثم المتن ثم إسناد آخر، ولا يأتي بالمتن مع الإسناد الثاني بل يقول مثله أو نحوه. ما الفرق بين مثله ونحوه؟ يقول الحاكم أن الفرق بينهما أنه إذا قيل مثله فالمتن في الإسناد الثاني مثل المتن الأول بألفاظه، أما إذا قيل نحوه فهو ليس مثله بألفاظه ولكنه متفق معه في المعنى، ولكنه متفق معه في المعنى فيعبر بنحوه، يعني كلمة مثله واضحة في المماثلة، وأما كلمة نحوه يعني قريبا منه، نحوه يعني قريبا منه. فالفرق بينهما أن مثله عندما تأتي يراد بها أن المتن الذي ما ذكر مطابق للمتن المذكور في اللفظ والمعنى، أما إذا جاءت نحوه فمعناها أن المتن الذي لم يذكر بمعنى المتن المذكور قبل الإسناد الثاني بنحو بمعناه، لا بلفظه. فإذا أراد الإنسان أن يروي بالإسناد الثاني فهل يركب عليه المتن الأول ويأتي به ويجعله بعد الإسناد الثاني أو لا؟ بعض العلماء قال ليس له ذلك، ليس له ذلك، ومنهم من قال إنه إذا كان الثاني، إذا كان يعني الشيخ الذي يروي عنه مما يميز بين الألفاظ فيمكن، إذا كان يميز ويعتني برواية الأحاديث بألفاظها وبحروفها ويعتني بهذا فيمكن أنه يؤتى بالإسناد ويركب عليه المتن الذي تقدم قبله، الذي تقدم قبله. ومنهم من أجازه في ما جاء فيه مثله ولم يجزه فيما جاء فيه نحوه. والأولى والأفضل أن يذكر أن يقول يعني يذكر الإسناد ثم يقول ومتنه جاء بإسناد آخر، أول متن جاء بإسناد آخر هو كذا وكذا، فيفيد بأن القضية أن فيها يعني تحويل، وأن ليس الثاني مركب المتن الثاني الأول مركب على الثاني، لأنه إذا قال حديث أو خبر جاء بإسناد كذا متنه كذا يعني فيذكر الإسناد الثاني ثم يقول متن إسناد قبله أو متن إسناد قبله هو كذا وكذا، هذا هو الذي فيه التفصيل وفيه البيان، وهو الذي لا شك في وضوحه ولا شك في أنه الأولى. نرجع إلى الأبيات. إيش يقول؟ ونسخ ونسخ إسنادها قد اتحد، يعني إسنادها واحد. ندبا أعد الإسناد عند كل حديث، عندما تحدث بكل حديث أو تروي كل حديث ليروى عنك فإنك تأتي بالإسناد عند كل حديث منها ندبا استحبابا لا وجوبا. وبعض العلماء قال بالوجوب، قيل وهو تشديد، فيه تشديد، ولكن الأولى أنه يندب ويكون مندوبا بأن يأتي بالإسناد في عند كل واحد منها لا واجبا. والبدء في أغلبه، يعني إذا كان المحدث يحدث فيأتي مثلا بأول الإسناد إذا كان في أول الصحيفة، ثم عند كل متن ويقول وبه أو بهذا الإسناد، بدلا من كونه يكرر الإسناد يختصر فيقول وبه، فيقول وبه أو بهذا الإسناد. وكذلك إذا كان الصحيفة صارت في عدة مجالس، التحديث بها في عدة مجالس، ثم المجلس بدأ من أثناء الصحيفة، فإنه يأتي بالإسناد الذي جاء في أولها في أول المجلس، ثم عند كل متن يقول فيه وبهذا الإسناد أو وبه أو وبه، أي الإسناد، يعني إشارة إلى الإسناد دون أن يذكر الإسناد، فيقول وبه أي بهذا الإسناد أو بهذا الإسناد، إما هذه وإما هذه. أيوة. ثم ذكر إذا أراد أن يأخذ حديثا من الصحيفة ويرويه على سبيل الاستقلال، قال في الأصح المعتمد أنه يجوز أن يأخذ أي حديث من الصحيفة ويركبه على إسناد الذي جاء في أول الصحيفة، لأن الحديث الإسناد الذي جاء في الأول هو في الحقيقة للجميع، وإنما ترك اختصارا، والواو في قوله وقال هي واو عطف، وأنا معلوم أن المعطوف تابع للمعطوف عليه، فإذا حذف المعطوف عليه وحذف واو العطف جاء المعطوف بعد الإسناد، فإذا هذا سائغ وجائز في القول المعتمد الذي اعتمده الكثير من العلماء ومنهم البخاري، فإن أكثر ما يأتي عند البخاري أنه يأتي يذكر الحديث من الصحيفة ويسوق الإسناد الذي جاء في أولها ويأتي بالمتن الذي يريد ويركبه على الإسناد، وهذا كثير عند البخاري، هذه الطريقة إحدى الطريقتين وهي أكثر في الاستعمال عند البخاري. فيجوز أن يأتي بالإسناد اللي جاء في أول الصحيفة ثم يأتي بعد نهايته بأي حديث يريده من الصحيفة دون أن يبين، هذا جائز، جائز على القول المعتمد الذي سار عليه الكثير من العلماء ومنهم البخاري في صحيحه. أيوة. والميز أولى، يعني كونه يأتي بلفظ يبين بأن الحديث الذي ذكره ليس تاليا للإسناد بل فيه أحاديث تفصل بينه وبين الإسناد، كما فعل الإمام مسلم حيث يسوق الإسناد عن محمد بن رافع شيخه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، فيقول أبو هريرة هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا، فكلمة فذكر أحاديث منها هذا هو التمييز، الذي ذكر الإسناد وأتى بعده بالحديث الذي يريد، لكنه ميز وأتى بشيء يوضح بأنه يوضح أنه لم بأنه أتى بمتن متأخر بعد إسناد متقدم وذكر جملة تدل على هذا التفرق, وهي قول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, يعني وقال رسول الله هذا هو اللي موجود في الصحيفة متكرر فيها متكرر فيها وقال رسول الله كذا هذا موجود في الصحيفة منها وقال والميز أولى, يعني كما فعل مسلم أحسن من طريقة البخاري, وإن كانت طريقة البخاري سائقة وجائزة ولا إشكال فيها, لكن هذه أحسن منها لما فيها من التمييز ولما فيها من الإيضاح والبيان, وأن القارئ يعرف بأن المتن ليس تاليا للإسناد بخلاف الطريقة الأولى فقد يتوهم فيها أن المتن تابع للإسناد. أيها الميز أولى والذي يعيد الإسناد في آخر الكتاب لا يفيد, يعني في آخر الصحيفة, يعني إذا أتى بالإسناد في أول الصحيفة ثم ذكر الحديث ثم جاء في آخرها ذكر الإسناد وأرجعه إلى ما تقدم هذا لا يفيد, لأن الخلاف الذي يكون في اجتزاء حديث من الصحيفة لا يفيد هذا التصرف, وإنما هذا يفيد تأكيد, وأن يعني هذه الأحاديث جاءت يعني كما ذكر في الإسناد الأول أكد بمجيئها في آخر الكتاب, لكن هذا لا يفيد شيئا في من يريد أن يستخرج حديث من الصحيفة ويأتي بعده بالإسناد مباشر المتن مباشرة أو يميز, ما في شيء ينفع في هذا الخلاف, وإنما الذي ينفع هو قضية التمييز أو عدم التمييز, يعني هذا سائق وهذا أفضل, أما كونه يذكر المتن في المسند الأول ويذكره في الختام ذكره في الختام تأكيد, لكن ما يفيد من ناحية أخذ الحديث من الصحيفة. أيوة. تعد وإن وسابق وسابق بالمتن أو بعض السند, يعني المتن مع بعض السند, وسابق المتن أو بعض السند يعني مع المتن, يعني بمعنى أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وعندما ينتهي من الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة مثلا بهذا بهذا, وكلمة بهذا ترجع للمتن الذي راح, هذا تقديم الإسناد تقديم المتن ثم الإسناد بعده بأكمله. أما إذا كان بعض السند فيقول مثلا قال أبو الزناد حدثنا الأعرج عن أبي هريرة يعني ثم يذكر المتن ثم يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان بهذا حتى يصل إلى أبي الزناد, لأن ذكر بعض السند قبل المتن ثم أتى ببقية الإسناد اللي في أوله بعدما فرغ من المتن, يعني سابق بالمتن أو بعض السند, يعني بالمتن ومع بعض السند, لأنه أحيانا يأتي بالمتن والسند بأكمله بعد المتن, وأحيانا يأتي بعض السند وبعده المتن, بعض السند اللي في أعلى وبعده المتن, ثم يأتي بعد الفراغ بأول الإسناد إلى أن يصل إلى المكان الذي أظهره من السند, يعني مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم يقول أبو اليمان عن شعيب بهذا, لأن شعيب يروي عن أبي الزناد, فذكر بعض السند مع المتن ثم بعدما فرغ أعاد بقية السند حتى ارتبط بما أظهره من السند في الأول, أجز يعني جائز هذا, يعني مثل هذا العمل جائز, فإن يرد إيش يعني يرد فإن يرد يعني عند الرواية تقديم المتن كله على السند فإن ذلك جائز وهو القول الراجح, فإن ذلك سائغ وجائز على القول الراجح إذا أراد أن يروي بهذه الطريقة فله أن يفعل ذلك على القول الراجح. أيوة رجح جوازه كبعض متن في الأصح، رجح جوازه كبعض متن في الأصح، كما إذا قدم بعض المتن على المتن، يعني إذا قدم يعني ذكر يعني يقدم بعض المتن على المتن جائز هذا. فإذا كذلك يعني قدم الإسناد أو قدم بعض الإسناد فهو مثل تقديم بعض المتن على المتن. أيوة ثم ذكر أن ابن خزيمة له اصطلاح خاص، ابن خزيمة في صحيحه له اصطلاح خاص، وهو أنه في بعض الأحيان يأتي بالسند بالمتن ثم بالسند، ولكنه يريد من هذا العمل أن الحديث فيه مقال أو الإسناد فيه مقال، هذه علامة، علامة على أن الحديث فيه شيء وأن الإسناد فيه شيء. فمثل هذا يلتزم ولا يتجاوز، يعني إذا أريد يعني الذكر يؤتى به على هذه الطريقة أو يشار إليها، ما يقال رواه يعني يأتي بالإسناد ثم بعدين يركب عليه المتن، يركب عليه المتن لا، وإنما يأتي به أو يشير إلى فعل ابن خزيمة، لأنه بهذا يكون حصل مراده، وهو التنبيه إلى أنه ما فعل هذا الفعل إلا وفيه وفي الإسناد مقال. وابن خزيمة حيث مقال، يعني حيث في الإسناد مقال، فاتبع طريقته ولا تعمل خلاف عمله ولا تعدى، ولا تعد يعني ولا تتعدى، يعني ما خففت يعني التزم ولا تتعدى. أيوة لو روى إسناد متن وقدر وجد إسناد ومتن لم يعد إن نحوه أو مثله لا ترد الثاني حديث قبله. هذه مسألة أخرى في المسألة الثالثة، وهي إذا روى بالإسناد حديثا ذكر إسناده أولا ثم ذكر متنه ثم بعد ذلك أتى بإسناد آخر ثم بعد الإسناد قال مثله أو نحوه، مثله أو نحوه، هذه الطريقة سائغة، سائغة وجائزة. لكن إذا أراد أن يروي بالإسناد الثاني فكيف يصنع والمتن ليس موجودا وراءه وإنما هو قبله، لأن في حوالة الضمير في مثله أو نحوه يرجع للمتن المتقدم، كيف يصنع؟ هل يأتي بالإسناد الثاني الذي لم يذكر بعده المتن بل حول على المتن الأول بلفظة مثل أو نحو؟ للعلماء في ذلك أقوال عدة، يعني أنه عندما يروي بالإسناد الثاني فهناك خلاف بين العلماء في ذكر المتن لهذا الإسناد الثاني، هل يأتي بالمتن أو أن فيه تفصيل، لأن كلمة مثل تقتضي المماثلة وكلمة نحو تقتضي المقاربة والمشابهة للمماثلة. أيوة والقول الأولى والأوجه من غيره أنه إذا ساق الإسناد يقول مثل خبر قبله متنه كذا، لأن كلمة نحو الضمير يحذفه ويأتي مكانه اسم ظاهر، فيقول نحو حديث قبله أو مثل حديث قبله متنه كذا. هذه الطريقة فيها التمييز، فيها التمييز، وأن اللفظ يعني ما كان مركب على المتن وإنما أتى بشيء أو بما يوضح الواقع ويوضح الحقيقة، فيسوق الإسناد الثاني، ثم إذا جاء عند كلمة نحوه الموجودة يحذف الضمير ويأتي مكانه اسم ظاهر فيقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا أو نحو حديث قبله متنه كذا وكذا، فالضمير بدل ما يأتي الضمير ويرجع للمتن يأتي بلفظ ظاهر ثم يذكر المتن نحو حديث قبله